بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقول يا أخوان: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، يعني المرض والفقر، ليقولن هذا لي، هذا من الكفر بنعمة الله عز وجل، كونه ينسب النعمة أنه هذه لي، أي أنا حقيق بها ومستحق لها وأنا أهل لذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى جهده وكسبه فإن هذا التصرف منه يعتبر من الشرك في الربوبية، وإن أضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى لكنه اعتقد في نفسه أنه مستحق لتلك النعم لا أن الله تفضل بها عليه ابتداء، وإنما لأنه أهل لها. عندنا الآن إذا أضاف النعمة لنفسه أنه موجدها وأنه أهل لها وأنه كذا ولم يضفها إلى الله، فهذا كفر بالربوبية. إذا قال النعمة هذه من الله لكن ما أعطانيها إلا لأني أهل لذلك وأنا مستحق لها، نعم، كما قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه يستشهدون بهذا الآية: أنا أكثر منك مالا في النحو، قالوا في باب إيش؟ المفعول المطلق أو كذا، مالي أكثر من مالك، هكذا في باب التمييز ما في المنصوبات نوع التمييز: مالي أكثر من مالك. أنت حديث عهد بدراسة نحو، أنا منذ 15 سنة ما راجعت النحو. مالي أي قال إيش؟ مالي أكثر من مالك. طيب، قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ونفري أعز من نفرك أو قومي أعز من قومك. قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. بهذه الأفعال، كونه لم يرد الفضل إلى الله ويتواضع لنعمة الله ولخلق الله، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ففي هذا التصرف من هذا الرجل نوع من الترفع والتعالي على خلق الله وعدم الاعتراف بنعم الله وإضافتها إلى مسديها، وهذا خدش في التوحيد ونقص في العبودية. الواجب على العبد أنه إذا حصلت له نعمة أن يحصل منه ثلاثة أشياء: الاعتراف بالنعمة، الأمر الثاني إضافتها إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى وشكر الله عليها، هذه أركان الشكر تسمى الاعتراف بالنعمة، الثاني إضافتها إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، الثالث التحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، قل بفضل الله وبرحمته، إذن كل شيء بفضل الله عز وجل، فما أصابنا من الخير والنعم فهو من فضل الله سبحانه وتعالى، تفضل وإحسان من غير سابق استحقاق منا ولا أن أهل لذلك، وإنما هو فضله وإحسانه من به علينا وأعطانا إياه وأكرمنا. ومن أفضل النعم التي ينبغي أن تشكر ولا تكفر وأن ماذا تحمد وأن يقام بحقها نعمة الإسلام ثم نعمة المنهج السلفي. نعم يا إخوان، فالله سبحانه وتعالى، نحن ما وجدنا مسلمين باختيارنا ولا باجتهادنا، نحن ولدتنا أمهاتنا وجدنا في أسر تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتصلي وتصوم، فهذه نعمة من نعم الله أن جعلنا تلدنا أمهاتنا مسلمين وأسر مسلمة وفي مجتمعات مسلمة، هذا فضل الله، ولم يجعلنا من أبناء اليهود والنصارى ولا من أبناء الكفرة والملاحدة، بل أنعم علينا بأسر أوجدنا فيها ومجتمع مسلم. الأمر الثاني، كون المجتمع المسلم هذا يا إخوان مليء بالبدع والمخالفات والمعاصي وليس فيه تمسك بالكتاب والسنة كما أراد الله، من الله عز وجل علينا مرة أخرى وثالثة ورابعة أن هدانا للمنهج السلفي ويسرنا له ويسر وما زال ينقلنا من مرتبة إلى مرتبة حتى عرفنا المنهج السلفي. وفوق هذا أيضا أنعم علينا وتفضل بنعمة إيش؟ طلب العلم النافع والدعوة إلى الله. طلب العلم النافع من أفضل المهن ومن أفضل التجارات في الدنيا، والدعوة إلى الله عز وجل من أفضل المهن بعد النبوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم يا إخوان. فقال فهنا ينبغي أن تشكر النعم. قال مجاهد هذا بعملي، تفسير قوله إيش؟ لا يقول أن هذا لي. قال مجاهد تفسيرها هذا بعملي أي بجهدي وبعرقي، وأنا ذكي وحري لذلك، وأنا محقوق به أي أنا مستحق له. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي، هذا حصلت عليه من عندي أو كابرا عن كابر أو بذكائي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. الآن الكفرة الذين يصنعون الطائرات الضخمة الإيرباص وهذه الأشياء يفخرون، يقولون نحن أصحاب عقول، نحن نصنع طائرة ونفعل، يفخرون، ما يعلمون الحمقى. ويرجعون لقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، أنت لو نظرت في جسدك لرأيت الطائرة لا تساوي شيء. نعم، عند أن تفتح الغلافات تجد شبكات وأجهزة وأشياء مركبة ومعقدة، يرون أنهم فعلوا المستحيل، ورب العالمين هو الذي يسر لهم أسباب ذلك، كما قال تعالى عن داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه الله، إما ألهمه وألقى في روعه كيف يصنعها أو جبريل علمه. نعم، وهؤلاء الذين صنعوا الطيران وغيرها من الأجهزة المعقدة وهذه الأشياء، الله أنا لو سئلت من خلق هذا قل رب العالمين خلقه. عرف الآن؟ لأن إيش؟ قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، هو الذي أعطاك العقل، أعطاك الدماغ والفهم، وأعطاك البلاستيك والصناعات والأشياء، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه ويسر لكم أسبابه ونزل الحديد. ما يستطيعون يأتون بالحديد، لو أعدم الله الحديد من الأرض من أين سيأتي بطيارة؟ لكن رب العالمين يسر أسباب هذه الأشياء وأعطى الإنسان فهم وأعطاه إدراك وقوة على صناعتها، وهذا من تيسير أسباب الحياة. إذن ينبغي أن ترد النعم إلى الله. ذات مرة وقد ذكرت هذا، ونحن منطلقون من مطار جدة إلى صنعاء، فأنا صعدنا في الطيارة ثلاث إيرباص 747 كبير أضخم كبيرة ثلاثة دور، عند أن أقلعت قلت سبحان الله والله ما خلقها إلا الله. الإنسان ما عاجز أن يفعل شيء إلا بتدبير الله وقدرته وأنه يقدره عليها، من يحملها في الجو؟ قال تعالى وهو الذي يسيركم في البر والبحر. نعم، قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. فالطيران وهذه الأشياء من أشياء التي ما علمها الصحابة عند أن نزل عليهم القرآن، هذه كلها أشياء بتيسير الله عز وجل، والله يخلقها ويجيدها ويجعل الإنسان يصنعها. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف أي أنا له أهل بعدما نعم. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية أي في تفسيرها وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي، وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله في معنى قول الله ثم إذا خولناه نعمة منا، هذه الطيران والأشياء والغواصات مما خول الله الإنسان، خوله وأعطاه قدرة في نفسه وفي المادة أنه يصنعها ويوجدها. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة، اختبار لك أتشكر أم تكفر. نعم، يخبر أن الإنسان في حالة الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعو، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. قال تعالى إيش؟ كلا إن الإنسان ليطغى. ليش؟ أرآه استغنى، أرآه استغنى. وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حظيظ ومستحق له لما خولني هذا. قال الله عز وجل بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم هذا المغمور المغرور، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أي يطيع أم يعصي، وهل يصرف أن يعترف بالنعمة ويصرفها في مرضات الله أم ينكرها ويجحدها وينسبها لنفسه ويصرفها في غير مرضات الله، مع علمنا المتقدم بذلك أي بما سيحصل منه، لكن لابد من الابتلاء والاختبار. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم الهالكة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جميع جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال لقومه، أنه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، استدلوا على أنهم في خير وأنهم لن يعذبوا بأنهم أكثر أموالا وأولادا، فهذه مؤهلة لهم، وهذا يعتبر من العمى ومن النكد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أراد الله نكاله ابتلاه بكفر النعم، ومن أراد أن يتفضل عليه أنعم عليه بشكر إيش النعم. ومن أحسن ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم من الشكر الذي، لأن الله قال إيش لئن شكرتم لأزيدنكم، قال ذكر عن قوم أنهم كانوا جلوس فبقوا يذكرون هذا، يقول أنعم الله علي بكذا وكذا وأنا عاجز عن القيام بشكر هذه النعمة، ويذكرون نعم الله عليهم ويقولون نحن مقصرون ونحن لا نستحق هذا النعم ولكن الله أعطانا ونحن عاجزون عن القيام بحقها. فأوحى الله إلى نبي منهم أن أخبرهم أنكم الآن قد شكرتموني، هم كانوا يقول كيف نشكر الله نحن عاجزون كيف نشكر الله، فهم عند أن اعترفوا بالتقصير والعجز واعترفوا بالنعمة وأن الله أعطاهم وهم لا يقدرون على القيام بحقها وشكرها، قال الله الآن شكرتموني. نعم، فنحن إذا أردنا أن نحافظ على النعم، إذا احتصلت على مبلغ من المال قليل كل هذا كثير وهذا فضل من الله وإحسان وأنا لا أستحقه، رب العالمين يزيدك لأنك شكرت النعمة. لكن إذا قلت إيش هذا أنا ما ينفع هذا أنا أستحق أكثر، هذا بالنسبة إذا جاتك من الخير، أما إذا كان عملك وأنت تريد تعمل وتحاسب عليه هذا شيء مقابل عملك، لكن إذا أنت حصل عليك شيء بدون مقابل، أعطاك الله عز وجل ولد تقول هذا من فضل الله عز وجل، أعطاك الله سيارة مكسرة تيسرت لك غيرك ما حصل تقول الحمد لله أنا أحسن من غيري هذا فضل الله علي وأحسن إلي وأعطاني، وهكذا. فلا نستقل النعم، نستكثرها من الله سبحانه وتعالى ونعترف بالعجز والتقصير حتى نحقق إيش الشكر. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم ويمتحن إيمانهم هل يشكرون النعم أم يكفرون بها، فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به أي بسببه، قال فمسحه، هذا ملك ما يحتاج يمسحه يذهب المرض، فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إليك، قال الإبل أو البقر، شك إسحاق الراوي، فأعطي ناقة عشراء أي حامل من أجل تولد، وقال له بارك الله لك فيها، دعوة ملك مستجابة بإذن الله، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، جاء على شكل رجل أبرص، والملائكة أعطاهم الله قدرة يتشكلون كما يريدون، هكذا جاء بصورة رجل أبرص مريض فقير. فقال رجل مسكين، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ أنا رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، أي الأسباب من المادة ومن وسائل السفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوف الملك يعلمنا التوحيد، ما تقول مالي بلاغ إلا بالله وبك، قال بالله ثم بك. ما شاء الله. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، الذي أعطاه الجلد الحسن واللون الحسن والمال الله، والملك كان سبب فقط، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، يعني هذه أموال حق ناس، وهذه ما نفرط في الحقوق، الحقوق كثيرة وهذه أملاك ناس وهذه. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كذاب واضح. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، دعوة ملك ما ما ما, ما ليست بلعب. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. هذه إيش؟ شكر النعم، شكر النعمة، اعترف بالنعمة، كنت أعمى فرد الله علي بصري، اعترف بالنعمة. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، أي اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاء متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين بالمد هي الناقة الحامل، وقوله أنتج في رواية فنتج، معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، يعني إيش؟ المرأة التي تسموها القابلة هي المولدة، تقوم بشؤونها وأخذ الجنين تغسيله وتساعدها في دفع الجنين حتى لا يسقط على الأرض، وتحمله وترفعه، وهذا الناتج يبقى عند الناقة وقت الولاد يساعدها، لأنها قد تلد وهي واقفة، فيسقط إيش؟ الجمل الصغير فيتكسر يموت، فما يستفيد منه، فيساعدها بحيث أن ينزله بسلام ويحافظ عليه، يصبح جملا يستثمره يستفيد منه. قوله ولد هذا هو بتشديد لام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره، يعني القابلة لبني آدم، والناتج والمولد كذلك، المولدة تسمى أيضا في بني آدم. وقول انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقول لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه، ما أطلب منك تقول خذ ورد حقي، ما أنت غير مسؤول، خذ وامشي لا ترجع، ولا أكلف عليك أن تردها، وليست بقرة ولا دين، هذه خذها كما ردق الله علي وأعطاني بدون أن يطلب مني أنا أردها، أنا أعطيك وخذ ولا ترد إلي شيء. وهذا حديث عظيم عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقرا لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله فيها بنعمة بنعمه فحل عليهم السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة. نعم قد كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت مريضا فشفاني الله، ونسبتها إلى المنعم. كنت فقيرا، ما قال شفاني ذاك الرجل ومسح علي ذاك الرجل، كنت فقيرا فأغناني الله ومريضا فشفاني الله، رد النعمة إلى مسديها، ذاك الذي مسح إنما هو سبب. وبذلها فيما يحب، تصريفها في وجوه الخير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر، عندي كما يحجد، والصواب يجحد، كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. نعم يا أخي. قوله قدر الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم، تأخذها بسناد عالي. طيب، قوله باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي فلما رزقها الله ولدا صالحا كما سأل، فلما رزقهما الله ولدا صالحا كما سألاه جعل له شركاء فيما آتاهما ورزقهما. قاله ابن جرير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، هذا أيضا يا إخوان هو يلتحق بالباب السابق، لأن هذا إيش؟ من شكر النعم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، فهذا داخل أيضا في باب متمم باب شكر إيش؟ النعم الماضي، هو جزء منه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة السدوسي عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث، يقصد نفسه، فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. لكن هذا حديث ضعيف، فقتادة مدلس وقد عنعن لم يصرح بالسماع، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وقد اختلفوا في سماعه من الحسن من سمرة، والراجح أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة فقط، فالحديث لا يثبت، والظاهر أنه من جراب الإسرائيليات كما سيأتي. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع، وهو سفيان بن وكيع سيء الحفظ، قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو وهو ابن عبيد بن باب المعتزلي الدجال، بعض أهل العلم كفر، عن الحسن البصري في قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ففي هذا حديث ضعيف جدا في سنده من عمرو بن عبيد بن باب، وكان يكذب على الحسن البصري. نعم. وحدثنا بشر قال حدثني يزيد حدثنا سعيد، سعيد هنا يحتمل أنه ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وفي التفسير الذي يظهر أن الراجح فيه أنه سعيد، يحتمل أنه سعيد بن بشير الأزدي، وهو ضعيف. عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله تعالى إذا كان سعيد هو ابن أبي عروبة نعم فهو صحيح. طيب قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وهو مدلس عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لكن هذا ضعيف جدا يا إخوان لأن قلنا إيش محمد بن إسحاق بن مدلس وهذا الأثر إسرائيلي بلا شك ولا ريب ولا شك أنه منكر لأن آدم وحواء آدم نبي ويستحيل أن يحصل منه إيش الشرك بالله عز وجل وحواء تعتبر ملازمة له ولا بد أن تمشي على دينه وعلى طريقته فهذه من تلفيقات اليهود عليهم لعنة الله. وقال العوفي نعم هذه سلسلة عوفية ضعيفة عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي شيعي ضعيف مدلس قال فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما هل تدريان ما يكون أبهيما أم لا وزين لهما الباطل إنه لغوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي أي باسمي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعة لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب وقلت وهذا هو الصحيح فلا عبرة بهذه الآثار ولا يعتمد عليها فهي إسرائيليات. وقد قلنا إن آدم نبي يستحيل أن يحصل منه هذه الشركيات. قلت وهذا بعيد جدا مسألة عند قوله فجعل له شركاء فيما آتاهما يعني جعل له شركاء في الاسم كعبد الحارث فأشركاه في الاسم ولم يشركاه في العبادة. وقد ذهب الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى إلى أن المراد بقوله جعل آدم وحواء ابن جرير يذهب إلى أن الضمير في قوله جعل ضمير التثنية عائد على آدم وحواء. لكن قال الحافظ ابن كثير وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدها إنما ذكر آدم وحواء للتوطئة فقط وإلا فليس هما اللذان فعل هذا وأشركا في الاسم وأتاهما إبليس هذه كلها من الإسرائيليات. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وحكاية ابن حزم لهذا الإجماع على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم عبيد الله ومماليكه وعلى هذا فلا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين كما تفعله الرافضة عبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة انتهى من تحفة المودود لشيء للحافظ ابن القيم لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. شرح ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي والظاهري صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. وعبد المطلب هو جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضار ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب. حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسماء وصفاته وأحكام القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذه العبودية الخاصة. نعم نعم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قوله حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه. بعضهم يرى أن المطلب من أسماء الله، بعضهم حصل نقاش بيني وبين بعضهم، ولكن هذا الذي يظهر أنه ما هو من أسماء الله، العرب كانت تسمي به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب يحكي الواقع، هذا هو أنا ابن الرجل المسمى عبد المطلب، لا أنه يعترف بأن المطلب من أسماء الله عز وجل. هذا استناء نعم، قال لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، هذا قد نشأ في أخواله بن النجار من الخزرج، لأن هاشم تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا ابن عبد المطلب، وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في الجاهلية، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده، وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، توفي في حياة أبيه. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية، كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا، يمتار أن يطلب الميرة أو يتزود من الميرة وهي الطعام، فمات بها عند أخواله بني النجار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل على الصحيح. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جد عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي توفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وهذا كلام ليس بصحيح، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل أي ما زال في بطن أمه، هذا هو الصحيح. وتوفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة. قال الواقدي وهو محمد بن عمر الواقدي كذاب لا يعتبر به، وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته، وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين ومئة يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبو طالب. انتهى كلام الحافظ. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أو لأجعلن له قرني أيلا، أي ضبع، الأيل والضبع البري، فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما. هذا الأثر يصور آدم وحواء أنهم عوام وليسوا أصحاب عقيدة ولا شيء، وهذا ليس بصحيح. آدم كان نبيا وزوجة حواء كانت على دينه وتمشي بطريقته، ما عندهم شرك وما عندهم إلا ثقة في الله سبحانه وتعالى، فهذه الخزعبلات من تلافيق بني إسرائيل. فقال مثل قوله فأبايا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جل جعل له شركاء فيما أتاهما، روى ابن أبي حاتم، لكنه ضعيف كما بينته في الأصل في كتاب التوحيد. وله أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله أيضا بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما. الراجح في مسألة آدم وحواء أن الراجح أن هذا كلام مطلق يحكي الله عن بني آدم وهذا الواقع فيهم، أما آدم وحواء فالقول ما قال من؟ الحسن البصري والحافظ ابن كثير، وذكر آدم وحواء من باب التوطئة لما سيذكر في الذرية. قوله قد قدمنا، طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قد قدمنا نظيره، وعن ابن عباس في المعنى قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين هذا لم يقع أصلا، ما وقع أصلا، هذا بنى هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشارح على أن أسانيد ثابتة، وهذه كلها إسرائيليات ما تثبت من تسميتهما ابنهما عبد الحارث، إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، والله أعلم.